شيخ الاخطاء احسن الله اليكم، بعض الصوفيه الذين ذهبوا في ايش؟ بعض طرق الصوفيه بعضهم ايه طرق الصوفيه يرون بان عبد مجبور على فعله، فيقولون انه يعني هناك دليل في القران يقولون كما قال تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا ان العبد هو الذي رمى، ولكن ان الله سبحانه وتعالى يعني نسب فعله الى نفسه. اي هذا من جهلهم، هذا من جهلهم وبلادس افهامهم. النفي المر وما رميت اذ رميت، ما رميت اي ما اوصلت المرمية اليه، اذ رميت بالفعل، فالرمي الثاني هو الفعل والرمي الاول الايصال، والرمي الثالث ولكن الله رمى اوصله، واضح. لكن هم عندهم بلاد افكار، ويمكن اكثرهم عجم ما يعرفون اللغه العربيه فضلا عن فسر القران. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.